السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب قسم الدعوة والثقافة الإسلامية والدراسات العليا الفرقة الأولى، أحييكم وألتقي معكم في هذا اللقاء المتجدد مع الأديان المقارنة ومع الأخلاق في اليهودية والنصرانية والإسلام. وقد وصلنا إلى عنواننا الجديد: الانحراف في أخلاق اليهود ومظاهر هذا الانحراف. أبنائي، أخبر القرآن الكريم أنه من سنن الله في خلقه أن تظل طائفة أو أمة من بين أقوامهم يهدون بالحق ويدعون أقوامهم إليه ويعملون به، فلا يخلو منهم زمان ولا مكان. قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ارجع إلى تفسير الآية في كتب التفسير. وقد بين القرآن أن طائفة من الصالحين تمسكت بالحق فلم تحرف ولم تنحرف. يقول تعالى في هذه الطائفة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ويقول تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. الآيات. ويقول تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. أرجو أن ترجعوا إلى تفسير ابن كثير وإلى غيره من التفاسير واجمعوا المراد من هذه الآيات التي تلوتها عليكم. ثم نقول في قوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، إخبار من الله عز وجل عن بني إسرائيل وأن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به. ولكن على الرغم من وجود هذه الإشارات النادرة إلى هذه الطائفة التقية النقية الثابتة على الحق، إلا أن جمهور يهود لم يكونوا على هذا الحق، بل إنهم هجروا هذه الومضات النورانية الموجودة في التوراة فتفلتوا من نور الوحي، وعز على المحرفين منهم أن يتركوا الشعب اليهودي يتبع هذه الومضات النورانية ويهتدي بها إلى الأخلاق الحسنة ويلزم صراط الله المستقيم. ولا شك أن الأخبار الفاسرين أن الأحبار الفاسرين المفسرين يدفعون بني جلدتهم من اليهود بهذا التحريف إلى عدة أمور، منها كراهية بني آدم والعمل على تدمير الشعوب غير اليهودية، ثم الانتفاع المادي والثراء والحصول على مكانة بين المجتمع اليهودي. ومن ثم نجد هذا التحريف قد أصبح عند اليهود أساس كل انحراف أو تخريف أو تزييف. وأقول إن الباحث المدقق يدرك بعد أن ينعم القراءة أن هذا التحريف أصبح مسيطرا على اليهود ويجري فيهم مجرى الدم في العروق. نعم، إن التحريف سجية لا تتركهم، وإنه طبيعة لا تفارقهم، إنه لحمهم ودمهم. وبذلك يقول القرآن الكريم: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول الإمام ابن كثير رضي الله عنه: أي يتأولونه على غير تأويله، ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء. ويقول القرآن: ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: ومن الذين هادوا أعداء الإسلام وأهله، وهؤلاء كلهم سماعون الكذب يستجيبون له وينفعلون به، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد، ويتسمعون الكلام ويحرفونه من بعد مواضعه. وقد ضرب القرآن أمثلة لهذا التحريف مثل الآية الكريمة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ارجع إلى تفسير هذه الآيات لترى كيف حرفوا الكلمة عن مواضعه، وليكون هذا النموذج شارحا لهذه النفسية التي أصابها هذا الالتواء، فأصبح التحريف يجري في دمهم ويعتبر الهواء الذي يتنفسونه. ومن ثم كان هذا التحريف قد نال الأخلاق فتوجه بها إلى طبيعة سيئة، ونحن هنا نتناول عدة صور لتحريفهم للأخلاق. أول صورة: أخلاقهم السيئة مع الله جل وعلا. ساءت أخلاق اليهود بسبب التحريف مع الله عز وجل، فوصفوا الله جل وعلا بما لا يليق بذاته المقدسة، فهو جل وعلا في عهدهم القديم له وجود مادي وصورة مجسدة وحلول، وهو بذلك يشبه الإنسان المخلوق على صورته أو شبهه. ارجع إلى سفر التكوين إصحاح 32 على 24 الذي يبين كيف صارع سيدنا يعقوب عليه السلام رب العزة جل وعلا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تقول الفقرة: فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. هكذا يصارع الرب جل وعلا في سورة إنسان يعقوب عند الفجر، ويعقوب يصرع الرب جل وعلا عدة مرات ويصمد في وجهه وينتصر عليه، وهذا تجسير كامل لله عز وجل وإساءة إلى ذاته المقدسة، ولكن النص يجعله كذلك حتى يصل إلى ما يريده يهود من اختيارهم واصطفائهم على البشر، وأن الله جل وعلا كافأ يعقوب على صموده وانتصاره بأن باركه وذريته وغير اسمه إلى إسرائيل، ولكن فات على محرف النص أنه كيف يعطي الرب المهزوم في المصارعة وعدا بالتمكين والبركة. وارجع إلى سفر التكوين كذلك، إصحاح 1:26، نعمل الإنسان على، قال الله، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فقرة 27 بتقول أيضا، فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. النص يبين أن الله خلق الإنسان على شبهه جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأرجو أن ترجعوا إلى سفر الخروج الإصحاح 24 من 1-11، واستخرجوا لي من فضلكم كيف كان هنا التجسيم المادي لله عز وجل. ثم ارجعوا إلى سفر أخبار الأيام الثاني صح 18-18، وسوف تجدون أيضا ميخا أحد أنبياء بني إسرائيل في هذا النص يرى الرب مجسما جالسا على كرسيه، ارجعوا إليه. ثم ارجعوا إلى سفر أشعية إصحاح 6:1-3، وسوف تجدون أيضا أشعية يرى الله عز وجل مجسدا وسط الهيكل يجلس على كرسي وأذياله تملأ الهيكل. ثم ارجعوا أيضا إلى سفر التكوين إصحاح 8:3، وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. وهكذا سمع آدم وحواء أصوات خطوات الرب في الجنة. وارجعوا إلى صموئيل الثاني إصحاح 5:24، وسفر التثنية إصحاح 23:12، وأخبار الملوك الأول إصحاح 17:4-5، واقرأ في أخبار الأيام الأول أيضا إصحاح 13:6. وهذه النصوص كلها تشعر القارئ بأن الخالق جل وعلا في الهيكل والتابوت إلى آخر هذا. ومن سوء أخلاقهم مع الله أنهم نسبوا التعب والإرهاق إلى الله عز وجل. وقد قرأتم في سفر التكوين أن الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام أخذه التعب فاستراح في اليوم السابق وهو يوم السبت، وبارك هذا اليوم وحرم فيه العمل. فالله تعالى عما يقولون علوا كبيرا مثل البشر في حاجة إلى الراحة بعد العمل الشاق، ورحم الله أصحاب العقول. كذلك من تحريفهم وسوء أخلاقهم مع الله نسبة الجوع والتشوق إلى الطعام إلى الله عز وجل. ففي سفر الخروج إصحاح 38:43، وخاصة الفقرة 41، بيان لذلك، وأن إلههم يستفيد من الضحايا التي تقدم إليه وينتعش من رائحة الدخان المتصاعد من حرقهم. ارجع إلى هذا النص لترى ما وصلوا إليه من سوء الأخلاق مع الله جل وعلا. ومن سوء أخلاقهم مع الله وهذا التحريف أنهم نسبوا الظلم إلى الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حيث جاء في الوصية الثانية من الوصايا العشر في سفر الخروج عند النهي عن عبادة غير الله يقول: لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي. وهكذا نجد الرب تعالى مقرارا كبيرا يأخذ الأجيال المتعاقبة بذنوب الآباء والأجداد، فأين العدل إذن؟ هذا بعض ما في التوراة من سوء الأدب ومن سوء الأخلاق مع الله الذي كان بسبب تحريفهم للأخلاق الطيبة. فإذا انتقلنا إلى التلمود وجدنا هذا الخلق السيء مع الله، فأسفار التلمود في مجملها تظهر إله إسرائيل متصفا بكثير من صفات الحوادث وصفات النقص، ويبدو ذلك على الأخص يا أبنائي فيما يذكره التلمود عن جسم الإله وضخامة أعضائه، وما يرويه التلمود عن نشاطه جل وعلا وأعماله في الليل والنهار، وعن حالته بعد هدم الهيكل وتشريد بني إسرائيل، وما يقرره بصدد تخصيص أيام من كل عام لعبادة إله آخر صغير، وبصدد حرص الإله على أن تقدم له أضحية من الآدميين. وقد ذكر العلامة ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل أن سفرا من أسفار التلمود يسمى سفر تومة، قد وصف جبهة خالقه وعظم مساحتها فقال إنها من أعلاها إلى أنفه تقدر بخمسة آلاف ذراع. وقد جاء في سفر آخر من هذا الكتاب يقال له سدر نشيم أن في رأس خالقهم تاجا فيها ألف قنطار من ذهب، وفي إصبعه خاتم تضيء منه الشموس والكواكب، وأن الملك الذي يخدم ذلك التاج اسمه صندلفون. وورد في بعض أسفار التلمود أن الله يقضي الساعات الثلاثة الأولى من النهار في مذاكرة الشريعة، والساعات الثلاثة الثانية في شؤون الحكم بين الناس، والساعات الثلاثة الثالثة في تدبير العيش للخلق، وأما الساعات الثلاثة الأخيرة فيقضيها في اللعب مع الحوت ملك الأسماك، وهو حيوان كبير جدا يتسع حلقه لسمكة طولها 300 فرسخ بدون أن تضيقه. وقد رأى الله أن يحرمه من أنثاه حتى لا يتناسل فيملأ الدنيا وحوشا تهلك من فيها وتأتي على حث النسل، ولهذا حبس الذكر بقوة الإلهية وقتل الأنثى وملحها وحفظها لطعام المؤمنين في الفردوس. وأما ساعات الليل فيقضيها الإله في مذاكرة التلمود مع الملائكة ومع الشياطين، أو مع الشيطان الذي يصعد إلى السماء كل ليلة ثم يهبط منها إلى الأرض بعد انتهاء هذه الندوة العلمية. وقد تغير هذا النظام بعد أن قدر الله هدم الهيكل وتشريد بني إسرائيل، فقد اعترف الإله بخطئه في هذا الصدد وندم على ما فعله، وخصص ثلاثة أرباع الليل للبكاء والندم، وكان إذا بكى سقطت من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما من الآفاق من في الآفاق، وتضطرب المياه وترتجف الأرض فتنجم عن ذلك الزلازل. ويزعم التلمود أن الله يردد في أثناء بكائه ونحيبه عبارات تدل على ندمه مما فعل، فارجع إلى الإمام ابن حزم وإلى الإمام الشهرستاني في كتابهما في النحل. ثانيا، من تحريف اليهود أنهم وصلوا بالأخلاق إلى العنصرية والتفرقة العنصرية. ونرى شريعة اليهود في التوراة والتلمود تؤسس لبناء الأخلاق في الشعب اليهودي على التفرقة العنصرية التي تقوم على أسطورة الشعب الله المختار الذي ارتضاه الله في زعمهم ليكون الجنس السامي الرفيع الوحيد على الأرض. في سفر التثنية صفحة 14 من 1 إلى 2 أنتم أولاد للرب إلهكم، لا تخمشوا أجسامكم ولا تجعلوا قرعة بين أعينكم لأجل ميت، لأنك شعب مقدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وفي التلمود يقول زهار: والذي خلق كل شيء حيا، أي خلق الإسرائيليين لأنه أبناء الرب العظيم، ومنه تحدرت أرواحهم. وبناء على ذلك جاءت النصوص التي في التلمود تؤكد هذه العنصرية، وتجعل اليهود هم النطفة الآدمية الوحيدة على الأرض. وفي تلمودهم أن إسرائيل، أي يعقوب عليه الصلاة والسلام، سأل الله: لماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار، أي سوى اليهود؟ فأجابه الله تعالى عما قلنا له كبيرة: لتركبوا ظهورهم وتمتصوا دماءهم وتحرقوا آخرهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. إنك أمام نص يؤسس لهذه الجملة من الأخلاق العنصرية، فما دام بقية البشر سوى اليهود حيوانات، فمن الطبيعي أن يعاملوا بهذه القواعد الثابتة: تركبوا ظهورهم، تدمروا عامرهم، تلوثوا طاهرهم، تحرقوا أخضرهم. ارجعوا إلى هذه الفقرات واستخرجوا منها يا أبنائي التفرقة الأخلاق القائمة على التفرقة العنصرية، وبذلك نكون قد وقفنا مع هذه النبذة عن تحريف الأخلاق عند اليهود. أسأل الله أن يهبكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.